بعض الناس يا عبد الرحمن يظن أن أهل السنة والجماعة ينبغي أن يقتصر كلامهم في العقائد والأحكام والوعظ ونحو ذلك، وأنهم لا دخل لهم في أمور الواقع، وبخاصة الكلام في السياسة وما يهم واقع المسلمين من جميع الجوانب السياسية، والتي تجعلهم ضعفاء في أوساط هذا العالم المتلاطم الأمواج. بعضهم يقصر مفهوم أهل السنة والجماعة على ما أشرنا إليه سابقا، وينحيهم عن الكلام في هذه المواضيع، وما رأيكم في ذلك؟ هذا لا شك أنه خطأ، وأنه ربما يكون بتأثير الانحسار عقيدة الإسلام ومفهوم الدين ومفهوم أهل السنة والجماعة، وتخلف المسلمين في الواقع هو الذي جعلهم يبررون هذا الواقع مثل هذه الدعاوى. وإن فلو نظرنا نظرة حقيقية ونظرة علمية منصفة، في نظري أن لو نظرها أي إنسان غير مسلم فضلا عن المسلم، فإنه يجد أن العقل المسلم هو العقل المفكر تفكيرا شموليا عالميا، العقل الوحيد في هذا الكون الذي يفكر تفكيرا شموليا عالميا. أي عقل في الدنيا يمكن أن يفكر، أو مذهب أو مبدأ يمكن أن يفكر في هذا الوجود من أزله إلى منتهاه، ويمتلك أدوات التفكير الصحيحة ومصادر تفكير صحيحة لا يوجد إلا العقل المسلم. فنحن والحمد لله نؤمن ونعلم حقيقة وبالتفصيل بداية هذا الكون مثلا، كيف نشأ هذا الوجود، كيف جاء، كما في حديث وفد اليوم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية بشرح مستقل، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. نحن نعلم بالتفصيل ما حار وتحار فيه عقول أكبر العلماء ولم يصلوا إلى شيء فيه، يعني علماء الطبيعة والجيولوجيا في الغرب. فنحن يعني الأبعاد الزمنية والمكانية ليست شيئا بالنسبة لحس وعقل الإنسان المسلم. يستمر هذا التفكير نشأة الكون إلى نشأة الإنسان في هذه الأرض، نحن نعلم بالتفصيل والحمد لله، لا يمكن يعلم غير ذلك إلا تخمينات وظنونات وظنون أن أبينا آدم عليه السلام، ثم أن بعده من الأمم نوح عليه السلام وماذا حصل له، ثم عاد ثم ثمود إلى إبراهيم عليه السلام. وأهل الكتاب إنما تبتدئ معلوماتهم من إبراهيم عليه السلام فما بعد، وقبل ذلك عن آدم فقط مثلا، وهذا شيء معلوم عندنا. فنحن نملك هذا التصور الكامل في الماضي، ثم ننتقل إلى المستقبل فنملك أيضا والحمد لله يعني أمورا وتصورا صحيحا سليما، وكأننا نرى هذا الأحداث أمامنا، نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن أشراط الساعة مما يقع في آخر الزمان، ثم كيف يكون النفخ في الصور، ثم الحشر، ثم البعث، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل هذه الأبعاد الزمنية لا يمكن أي عقل أن يصل إليها، تجدها في حس الإنسان المسلم بل العزيز المؤمن تشعر بذلك. فهذا دليل واضح على أن العقل المسلم الذي يفكر تفكيرا شموليا وتفكيرا عالميا، وقد جاء هذا الإسلام، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين من عند الله، فنقل العرب من محيط التفكير القبلي المحدود، حيث كان الشاعر يتغنى في معشوقته وفي ناقته وفي أمجاد قبيلته، إلى التفكير العالمي. أصبح العرب يتحدثون عن الفرس وعن الروم وعن مسائر الأمم، يجلسون المجلس يتكلمون عن التاريخ السحيق عن عاد وثمود، أو يتكلمون عن التاريخ المستقبل البعيد عن أحداث آخر الزمان وكيف سيكون الروم مثلا، كيف ستكون الملاحم، ويتحدثون عن واقعهم أيضا وكيف تكون أحوالهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الصحيح لما ولى الفرس ابنة كسرى قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهكذا أحداث عالمية كانت تقع وتفاعل معها الواقع في أذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كما في أول سورة الروم بشارة الله تبارك وتعالى بغلبتهم هم من بعد غلبهم، وهكذا. فعندما نتأمل مثل هذه نجد أن الأصل في التفكير الإسلامي العادي هو هذه الشمولية، فكيف بالدعاة الذين يتصدرون لإصلاح أوضاع الأمة في وضع معقد متشابك متداخل؟ الفكرة أو المادة أو النظمة أو يسمونها الموضة تنتج الليلة في باريس أو في موسكو أو في نيويورك، وفي اليوم الثاني أو في لحظتها تكون لديها هنا ويراها الملايين من أبناء هذه الأمة. كيف يليق بنا عمليا ولو لم يكن ديننا كذلك، أي لو لم يكن موقوفا على ذلك أو يوضح لدينا من الناحية العملية على الأقل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن نعرف هذه الأمور ونعرف كيف نقاومها ونعرف كيف نواجهها. وعندنا نماذج من هذا التفكير الحمد لله. الإمام أحمد رحمه الله عندما نستعرض سيرته ونستعرض كتبه في كتاب الإيمان وكتاب الأشربة وغيره والزهد نجد العجب العجاب. كان الإمام أحمد رحمه الله له معرفة وله دراية وله بصيرة بالرجال، فيعرف مذاهبهم وآرائهم واعتقاداتهم عجبا، وهذا مبثوث في كتب الجرح والتعديل معلوم للجميع. كذلك كان يعني رحمه الله على اطلاع واسع وعجيب ومذهل أقول بالنسبة لنا بأحوال الناس بأحوال في حالهم المعاشية. كان يسأل عن بعض مناحي بغداد ويقول هذه كانت وقفة وهذه اقتصدها الظلمة وهذه أخذها بني فلان، يعني ما نسميها في عصر الآن المخططات والأراضي، يعرف هذا مخطط من هذا من هذا. هذا تفكير شمولي ومستوى العالي، وهو إمام أهل السنة والجماعة بإجماع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف يعني كان بصيرا بمآخذ أيضا الفرق وأسباب ضلالهم. وفي كتاب الإيمان نجد مواضع عجيبة التي جمعها الخلال في المسند، نجد أمور عجيبة جدا من شقه وفطنته رحمه الله إلى هذا الأمر. ذكر عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب قضاء الصلاة المستقيم أمورا عجيبة في مسألة المشابهة، وكان يعرف أن هذه من عادات اليهود وهذه من عادات النصارى وهذه من عادات كذا، مما لا نعرفه نحن مع الأسف الآن، بل قد يكون في بيت أحدنا أمور من شعائر النصارى أو اليهود ربما تكون في ملابس أهله أو مع أبنائه ولا يعلم بها. هذه ليست أبدا منهج السنة والجماعة. وإذا انتقلنا إلى مثال آخر نجد شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ضرب في كل علم بفهم، فعندما يسأل عن مسألة جزئية يبتدع من كلام اليونان فيها وينقد كلام أرسطو وأفلاطون ومن بعده، ثم يعرض على الفلاسفة الآخرين إذا كانوا من الهندوس أو غيرهم، ثم يعرض على الفلاسفة الذين يسمون بالإسلاميين، ثم يأتي على المعتزلة، ثم يضرب على الرافضة، ثم حتى يبين الحق. هذا منهج واضح، وكتبه رحمه الله هذه الكتب المجلدات النفيسة المتعمقة العظيمة ممكن أن تستخرج منها سنون وعلوم في الفلك وفي الطبيعة بل في الرياضيات وفي أمور أخرى، بل في علم الأحياء، بل في علم السلوك وعلم النفس وعلوم. إلى الآن كثير من الباحثين في الغرب الشرق لم يتوصلوا إلى مثل ما توصل إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العلوم وفي هذه القضايا، فإنه يتكلم عن أي فن تشعر وكأنه من أهل. حتى عندما يتكلم عن الحرافات المشعوذين والسحرة يتكلم عنها كلام البصير العارف كيف يخرقون وكيف يستحيلون على العقول العامة بهذه العجيبة المخاريق الكاذبة. حتى جعل النصارى للمعجزات التي يسمونها المعجزات يبين بالأدلة العلمية كيف أنها تصنع حبال معينة ثم يضع فيها زيت معين ثم تكون هكذا، فدليل على خبرة واطلاع. يعني بعض الناس الآن لا يدركوا إلا أن كانوا متخصصا في الكيمياء والفيزياء أو نحو ذلك، فهذا في الحقيقة هو الأصل. بل حتى جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وهو النموذج الثالث والقليل من عصرنا يعني على أنها كانت محدودة الاطلاع في النشاط الصلات الخارجية، ولكنها كانت عالمية المنحة وعالمية التفكير وعالمية المنهج، وكانت مستوعبة لواقعها في الجزيرة استيعابا كاملا، فما كانت تتلمس المصادر عن العالم الخارجي، ولذلك انتشرت الحمد لله في أطراف إفريقيا وفي غربها وفي الهند وفي غيرها. فكانت دعوة منطلقة من واقع معين عرفته ودرسته وخبرته وأتقنته. فحقيقة القول بأننا لا نفقه الواقع وأنه لا تنبغي معرفته أو أنها لا تجد معرفته هذا مخالف لما هو مقرر بالبداهة في العقيدة الإسلامية الصحيحة التي هي العقيدة العملية والتي هي الدعوة العملية التي تسعى إلى إقامة هذا الدين، والذي لن يقوم أبدا إلا برجال يدركون هذه الأمور إدراكا صحيحا وعينا.